فقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.